الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا بابا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الله أكبر. صلى الله عليه وعلى آله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الله يا عمي. افتح عليك الفتاح يا شيخ عبد الفتاح. الله. وما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلنا. طيب وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة. لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الله عليك. عليك يا مولانا يا ابني مولانا يا اخو مولانا. الله يا سيدنا. الله الله الله الله الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه عليك يا عم. بس عليك يا دكتور. انا هي كان يعني لها وقفه ثانيه كانت في البدايه، ما اعرفش انا التخمين صح ولا لا. يعني ما كانتش في دماغه دي. اه بس طلع حلو. ما هي حلوه بس انا احساسي بقول غير كده. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلنا تنزيلا. الله بسم الله ما شاء الله. بسم الله عليك يا ابو محمود. قل آمنوا به يا حبيبي أو لا تؤمنوا. يا سلام على ودنك. سلام على ودنك الحلو. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الله الله الله عليك يا عم الحاج. بسم الله ما شاء الله. من كف البطين اللي في الخزنه الله الله الله الله. ويقولون سبحان ربنا ان كان ربنا لمفعولا. تجهيز اللي بعد كده ده. أيوة أيوة أيوة. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يا عائل انت يا عائل انت. شوف هيجيب من اساسه. ايوه ايوه ايه ايه ايه. قول ادعوا الله. يا جدع. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايه. قول ادعوا الله. الثانية كده احلى. النبي يا دكتور. ايوه يا عم. رافع رايتنا. ايه. قول ادعوا الله وادعوا الرحمن. ايوه. الله. المثل بيقول لك التلتة. طيب وانا اللي حسبك والله. قول ادعوا الله او ادعوا الرحمن. الله الله الله الله. قولها تاني يا عم. شفت ليه حق ولا لا؟ ليه حق ولا لا؟ قول يا عم. ايام ما تدعو فله الاسماء. أيما تدعو فله الأسماء. أيوة. بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. لا أنا عايز الرحمن دي بتاعت الطاغوت والنبي بتاعت الطاغوت هو عارف يقفلها ازاي. يقفلها مش خاطر. ايوه وانت فاتحها له. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. طيب أيما تدعو فله الأسماء.